بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. كل يقول له ولد مش عارف ايه ده، فينزه الله سبحانه لانه رب السماوات والارض، ولا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، بينزه عنها. بيقولوا له ولد، لا ايه سبحان ايه رب السماوات والارض، ومش كده بس، ورب العرش عما يصفون، اي يكذبون فيه او يصفون الله به. وقلنا سبحان دي دائرة في القرآن مدار الزمن كله، ودائرة فيه قبل الزمن كله. الحق سبحانه وتعالى حين يقول سبحان، يقول سبحانه قبل أن يوجد من يسبح. يبقى سبحان بتاعته دي ذاتية قبل ما يوجد المسبح. وبعدين حما أوجد المسبح السماء والأرض، سبح لله، سبح لله ما في السماوات والأرض، وفيه بر صورة تانية وما في الأرض، إنما سبح، سبح لله ما في السماوات. وهل سبح وانقضى تسبيحه؟ يسبح لله ما في السماوات في الحال والإيه والاستقبال، يسبح لله. شوف، يبقى سبح ويسبح الزمن. وقبل ما كده قال هو له سبحان منزه قبل أن يوجد من إيه. طب ولذلك هو موصوف بالخالق ولا لا؟ قبل أن يوجد من خلقه، لأنه ما خلق إلا لأن الصفة فيه. هو خلق إلا أن الصفة فيه. أنت تقول فلان شاعر، عرفت أنه شاعر إزاي؟ لما قال قصيدة. يبقى مش لما قال القصيدة هو شاعر، ده هو قال القصيدة بوجود الشعر فيه. يبقى هو صفاته موجودة في ذاته قبل أن يوجد من يشبه. خلاص، يبقى سبحان دي، سبحان دي بتاعته تنزيه لذاته. وبعدين سبح لله لما خلقه. وهل انقطع التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أيها الإنسان، ما في السماوات وما في الأرض مسخر لك، لأنه قال يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. طيب، على الأول، إذا كان التسبيح له ذاتي قبل أن يوجد المسبح، ثم لما خلق سبحت السماوات والأرض، وتسبح السماوات والإيه والأرض، اختشى على عينك سبح باسم ربك. اختشى على الأرض، ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، لأن أسبابه تسبيح قبل أن يوجد مسبح. وبعدين لما خلق سبح، وبعدين أي يسبح ويسبح للحال وللإيه والاستقبال. يبقى أخذ على عرضك يا سيد، يا ربنا خلق الحاجات دي من أجله، سبح اسم ربك الأعلى. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أي من اتخاذ الولد سابقة. إيه أمر سيدنا محمد أنه حيقولوا كده وحيقولوا كده؟ قال لك ولا تسأل عنهم، فذرهم، دعهم، اتركهم في خوضهم. كلمة خوض الأصل فيها أن يخوض الإنسان في الماء الكثير، ودي معروفة. يقول لك خاض فيه، أن يخوض الإنسان في الإيه في الماء الكثير. وبعد ذلك استعملت في الخوض في أي شيء، إما تدخل نفسك فيه يبقى خضت فيه، ولكنه غلب الخوض في الباطل. غلب الخوض، يبقى الخوض أصله الدخول في الماء الكثير، خلاص كده. لكن الدخول في الماء الكثير ده يمكن انت ماشي في الماء، وأرض البحر غير مستوية، فيها عالي وإيه وواطي. يمكن انت جات لحد هنا، وبعدين تقابلك نقرة في البحر تروح غصان فيها، يبقى انت جنيت على نفسك بعمل مشان ما تخوضش. لازم تتحسس قبل ان تخوض، ولذلك بيبقوا يعملوا حاجة قدامهم بيتحسسوا بإيه؟ بيتحسسوا بها المواقع والنسب اللي موجودة في الماء. وما دام بيوديك في داهية لو مش عارف إيه، يبقى تغلبوه على الخوض في الباطل، على الخوض في الدخول في الإيه؟ في الباطل. قال له زارهم يا إيه؟ يخوضوا ويلعبوا. أنا أمرهم بأنهم يجدوا في الحياة وهم بإيه؟ بيلعبوا. إيه اللعب والجد واللعب واللعب؟ فيه لعب وفيه لعب وفيه جد. اللعب انك انت تعمل شيء ملوش فايدة الان الا التسلية او الدربة على العمل، زي العين ما يقعد يلعب والبنت تلعب في العروسة والولد يلعب في مش عارف ايه، انما قبل تكليفه. فلإذا كلف ان عمل حاجة غير مخالفة لتكليفه لهم بقى، يبقى ايه؟ يبقى له، يعني ودي للصلاة الى اخره. ايه الآية قالت ايه؟ واذا رأوا تجارة او لهوا انفرجوا. يبقى الله ان تشغل به بلعب لا يفيد عن واجب مطلوب منك، انما ده الله. اللعب مش مطلوب منك حاجة، لسه تلعب زي تكسر الواد ما بنكسر البتاع يضرب مش عارف ما حدش بياخد. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوعد؟ قال لك ايه، وانا ما سبتهمش كده، انا نبهتهم. فيه وعد يعد واوعد يوعد. وعد تبقى بالخير، واوعد تبقى بالشر. طب يوعدون دي من يوعدوا من مين؟ الله. من اوعد ولا من وعد؟ طب هو اللي هم عليه هيروحوا النار، يبقى ده وعد، ده الوعد يبقى بالخير. هم قال لك ليه؟ ولانه لما وعدهم وقال لهم انا عملت كده تروحوا النار، يبقى نصحهم قبل ان يفعلوا، يبقى قدم لهم خير. ولذلك لما سئلنا في لوس انجلوس واحد سالنا بيقول ايه الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وعلم القران. قال خلق الإنسان علمه البيان. قال ده التعليم بعد الخلق. فأنا رديت قلت له لا، التعليم قبل الخلق، لأنه قبل ما يخلق عارف الغاية بتاع دي ووضع له المنهج. زي الصنع اللي بيصنع الصنع، قبل ما يصنع هيصنع ايه ونعالجها ازاي ان فسدت. يبقى توضيب المنهج من الغاية والصيانة معمول قبل الخلق، مش خلقوا وبعدين عمل لهم منهج، لا، من قبل عملهم. قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ده كلام سليم، لأنها الخلق دي نعمة مش كده؟ طيب ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين برضو نعمة مش كده؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، نعمة. يقول بعدها فبأي آلاء إيه؟ إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ما النعمة في هذه؟ وبعدين يقول بعدها أيضا فبأي إيه؟ آلاء ربكما تكذبان. نقوم نقوله ما دام يوعدني ويقول لي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا قبل ما يبقى عمل فيه خير. والنعمة أنه وعظني قبل أن يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ فبأي آلاء ربكم أيتوا كذبان. هات بقى سيدي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ولذلك قلنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لأننا حنورديهم إما وأنت حي نبين السلة والهزيمة زي ما عمل لك في بدر مثلا وعمل لك في حنين. طب ونمت برضه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أما الناس بتفتكر لما نقول يا رب تعالي كده إننا يعني ربنا هنا، ربنا ما فيش له مكان يسعه، لأن المكان خلقه والمخلوق لا يسع الخالق. الله نعم. ولذلك ما تقولش متى وأين، لأن متى للزمان وأين للمكان، والزمان والمكان مخلوقان لله فما تستعملهمش مع الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما بيحصلش كده، تقول فلان في البيت رجل وفي الشارع رجل، يعني صفته ذاتية ما تفرقوش، الكمال ما يفرقوش هنا وهنا. طب في السماء إله وفي الأرض، دي الأرض للعبيد اللي يسكنوها، وفي السماء إله للملائكة اللي عمالين يسبحون الليل والنهار ليه لا يفترون. جت هنا إشكال برضو من المستشرقين، قالوا إن كنتوا بتقولوا عندكم أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى، زي ما تقول لقيت رجلا وأكرمت رجلا، يبقى هل أكرمت له ولا رجل ثاني؟ إنما لقيت الرجل فأكرمت الرجل، يبقى هو هو. يبقى النكرة لما تعاد يبقى حاجة تانية اثنين، والمعرفة إذا أعيدت تبقى عين الأولى. أنتوا عندكوا بقى وهو الذي في السماء إله وهي نكرة، وفي الأرض إله يبقى نكرة، يبقى ده دل على إن ده إيه غير الأول. زي إيه؟ لقيت رجلا وأكرمت رجلا، يبقى غيره. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ ما قالش وهو الذي في السماء الإله وفي الأرض الإله، لا. يبقى النكرة إذا أعيدت أفادت إيه؟ واحد تاني، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الإيه؟ الأولى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ فإن مع العسر يسرا. العسر معرفة ولا منكرة؟ معرفة. واليسر منكرة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى لما العسر دي هنا بالتعريف يبقى هو عين الأول، ولكن يسر ذات هناك نكرة تبقى غير الثاني. ولذلك قال رسول الله استنباطا من الآية لم يغلب عسر لأنه واحد، يسرين لأنهم اثنين. دي بقى لها قصة مع الناس اللي بيقولوا عليها درويش. كنا في المسجد الأحمدي وجاء الشيخ المرحوم مغفور له الشيخ محمود شلتوت، كان شيخ أزهر، يزور طنطا. فلما زار طنطا راح المسجد عشان يصلي، فلما صلى كان ويانا واحد أستاذ تفسير اسمه سيدنا الشيخ أبو العنب رحمه الله، فقال لي يا مولانا الحمد لله لأني جيت وجدتك هنا، لأنني كنت في الدرس مبارح وكنت في آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وحصل الإشكال عسر ويسر، يبقى في إلهين، لأنه مدام إله نكرة والإله نكرة يبقى غير الأولى. قال يا ابني ما هم قايلين أن القاعدة أغلبية، القاعدة أغلبية، مش معنى أن ياتوا إلى نكرة أي أغلبية عشان ينفذوا دي، إحنا لسه بنتكلم ويتناقش. ودخل رجل والله ما عرفناه قبل ولا عرفناه بعد، فدخل راسه مكشوفة ومعاه عصاية ولاده أي شديد، وقال يا علماء يا علماء، وشيخ الأزهر موجود وإحنا قاعدين، يا علماء يا علماء انتوا ناسين اسم الموصول وهو الذي معرفه، ودول صله الموصول الاثنين، يبقى ما حصلش تفكير. وتلو سيدنا وماشي، قعدنا يمكن نص ساعه والله لا يتكلم احد منا مبهوتين. نعم، ادي وهو الذي في السماء اله وفي الارض الذي دي اسم معرفه، يبقى ما فيش تكليف، لان اله صلة الموصول والتانية صلة الموصول لمين؟ لمعرفة وهو واحد. وهو الحكيم العليم. قلنا الحكيم يعني الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة، والعليم العليم بما يصلح خلقه وبما يعينهم على معاشهم ويعينهم على معادهم. فما كان الله ليعطيهم مقومات المادة بالطعام والشراب والهواء والأمثال، ثم يتركوا قيامهم بدوني أنا. فلازم يجي منهج يكلفهم به. ولذلك قلنا ان البدن ربنا قال فنفخنا الروح، نفخت فيه من روح آدم، والقرآن سماه ايه؟ روح. بس الروح اللي في البدن لها موقوت تموت فيه، تطلع ويموت، انما الروح القرآني حياته هنا وحياته لسه هتموت، ولا يتموتش ابدا لان في خلود. وتبارك الذي له ملك السماوات. تبارك دي لفظ وحيد لا اشتقاق فيه، لا مصدر ولا فعل ماضي ولا فعل امر، كده لوحده كده. ومعنى تبارك من البركه، يعني ايه؟ قدر الله عال وعطاؤه كثير. لان البركه معناها تقول الحاجه دي فيها بركه، يعني شيء كان انت فاهم انه ما يقضيش ثلاثه قضى عشره، يقول لك ده مبروك. واحد بيقبل مثلا كذا وحياته منظمه كويسه وعايش وولاده متربيين، يقول يا عم ده ربنا مبارك له. الله، يبقى البركه ان يعطيها ايه؟ الشيء القليل الكثير الذي لا ينتظر ايه؟ لا ينتظر منه. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. وكلمة تبارك برضو فيها برضو حاجة تدل على أن القرآن ده توقيفي حتى في كتابته. تبارك كلها بألف، وبعدين تيجي تبارك مرة بغير إيه؟ بغير ألف. دي توقيفي بقى. لو كانت تبارك كده كلها كده كانت تيجي كده. كلمة اسم مثلا في القرآن كله باسم من غير ألف، لان دي فيها اسم يعني همزه ايه؟ همزه وصل. همزه الوصل في اثناء الكلام تنحذف، وفي بدء الكلام تتوي. باسم في كل شيء محذوفه في همزه الوصل، الا في ايه واحده اقرا باسم ربك تلاقي فيها الف. يبقى اشمعنى كل اسم دي محذوفه الالف ودي لوحدها؟ يبقى دليل على ان دي امر ايه؟ توقيفي. امر توقيفي. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض. بس قال لك ايه؟ وما بينهما. واول الصوره اللي رماها هناك له ما في السماوات ايه؟ وما في الارض. يبقى ده الظرف وده ايه؟ وده المظروف. وما بينهما يجي في ايه ثانيه يقول لك ايه؟ انا اختصرت شويه، وما تحتها كمان. ولذلك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يجي ايه؟ يتكلم على ايه؟ على في طه. وما تحت الثرى. وبعدين تبين ان تحت الثرى دي هي اللي فيها خيرات العالم المتاخر كله. كل خيرات دلوقتي جايه من تحت الارض. سياده الكون دلوقتي اللي عندهم تحت الايه؟ الارض. اصحاب المال هم اللي عندهم تحت الارض. ويلاقوها في صحراء ولا لا؟ في صحراء وفي ميه. وبعدين ارض بتنزرع، وبعدين ارض الجبال فيها تطلع بقى، تطلع اشياء ياقوت، وتطلع الجواهر الكريمه بقى، الاحجار الكريمه الحلوه دي، وتطلع الماس اللي اغنى من الله. يبقى اذا فيه مطمورات الخير في الوجود كله على حسب مراحل الانسان في التطور وفي الارتقاء. الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا. وما تحت الثرى يعني ايه؟ ابحثوا هتلاقوا. ولذلك علماء بقى الحفريات دلوقتي هم اللي بيمشوا في البلاد عشان يحفروا عشان يشوفوا البترول، وبعدين يلاقوا بقى مواد بقى جواهر كتيره، ياقوت مش عارف ده ايه الحاجات اللي هو ايه بيلاقوها دي. يبقى لله ملك السماء والارض وما ايه وما بينهما وما تحت الثرى. نعم. واللي بيشوفوه في البحر بقى بيطلعوه، لانه داخل في تعريف الارض، لان الارض كلها شامله اليابسه والماء، والماء ثلاث ايه؟ ثلاث تربع والأرض. نعم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. يا سلام، الحاجات دي كلها الخير دي يمكن يغرينه اللي موجود في الكون. يقول يا أيها الإنسان إذا صادفتك نعمة من نعم الله إياك أن تغتر بها، فتدخل في قوله إيه؟ كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. ورد بالك وخد بالك ليه؟ وعنده علم الساعة. وما انتش عارف الساعة دي يعني. مرة الساعة يتكون يرد بها القيامة، ومرة الساعة يرد بها الموت. من مات فقد قامت قيامته، لانه لما يموت تبقى انتهت الدنيا بالنسبه له، ولما يموت مش هيزاول العمل، ولما يموت مش هيمر عليه زمن نقول ده ما بيشتغلش، كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ايه. فاذا مت تبقى القيامه قامت خلاص هي. نعم. واليه ترجعون. واحنا قلنا ان كل شيء منه خلق، ومنه تربيه ماده، ومنه انزال قيم، كل ده منه. وبعدين وتيجي الى واليه نرجع. فاللي ياخد بقى مدلولات منا دي علشان يستعد بها واليه، هو ده اللي ناجي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه. الذين يدعون من دونه اللي هم مين؟ الاصنام والناس اللي من الحاجات اللي بيعبدوها، والشمس والقمر، ما تملكش ايه لهم شفاعه. تبقى العباده اللي بيقولوا عليها لهم عباده باطله، وما يصحش يسموها عباده. ليه؟ لان العباده طاعة العابد لأوامر المعبود. فما هي أوامر الصلاة؟ وما هي أوامر الشمس؟ وما هي أوامر القمر؟ وما هي أوامر الشجر؟ ما فيش حاجة من دي لها أوامر. يبقى كلمة ما نعبدهم غلط، لأن العبادة إطاعة المعبود للعابد فيما يأمر، وهذه الأشياء ليس لها أمر، تبقى تسميتها عبادة إيه؟ خطأ. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. مش اللي بيعبدوهم دول حيجي يعني. قال بيقولك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إلى الله. وبعدين ما يملكوش أنهم يشفعوا عنده. ليه ما يملكوش أنهم يشفعوا عنده؟ ليه؟ لأنهم هم كانوا السبب في ضلال هؤلاء، في ضلال من ضل في الإيه؟ في عبادته. ولا يملكون من دونه. قالك مش ضروري بس ما يملكوش شفاعة عند ربنا، ده في الدنيا كمان، واحنا ليه هنأخرها للآخر؟ طب خلي ذبابة حتى اللي هي أقل الأشياء تخليك بتاكل كده ولا حاجة، وتروح ضربة في الطبق واخدة على خرطومها شيء من العسل أو من الطبيق اللي قدامك، لما تاخدها منها تقدر تستردها منها؟ طب أيوجد أضعف من الذبابة؟ أخدت منك حاجة لا تستطيع أن تستردها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ضعف الطالب والمطلوب. ولا يملك الذين يدعون من دونه من الاصنام والاوثان الشفاعه. الشفاعه ان واحد يشفع لهم عند ربنا. يشفع لهم عند مين؟ عند ربنا. طب اللي هيشفع لهم عند ربنا كويس ما يرضاش يشفع لهم، وحش برضه ما يقبل شفاعته، يبقى الشفاعة باطلة من كل ناحية. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. خلاص اللي يشفع مين؟ من شهد بالحق. يقوم لما يشفع لحد لكن بإذن الله، عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مش بس يروح يشفع كده. ولذلك احنا قلنا الشفاعة ان واحد يتوسط لمين؟ لمن يملك أمرا على غيره فيشفع له بأن يكف عنه الأذى أو أن يزيده الخير، هذا الشفيع. احنا قلنا هناك في آية البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مش كده؟ ايه كمل كده. ولا يقبله ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يؤخذون. هذه آية. وبعدين ايه في آية ثانية تيجي برضو واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعة ولا هم يؤخذون. الله، مرة يقول دي ومرة يقول دي، مولك لان فيه شافع وفيه مشفوع عنده وفيه مشفوع له. يبقى الشافع اللي بيتوسط له اللي بيتوسط، والمشفوع عنده اللي بيتوسط عنده، والمشفوع له اللي بيقل توسط لي، يبقوا كم حتة؟ ثلاثة. ما تطنوش الى مرجع الضمير لا تجزي نفس عن نفس. طب المشفوع عنده واحد، والشافع والمشفوع برضو واحد، مشفوع لواحد. قال لك لا تجزي نفس عن نفس، يبقى في نفسين، لا تجزي نفس تبقى الشافعة مش كده، عن نفس هي المشفوع له، يبقى الضمير يعود على مين؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لما يكون المشفوع له ده عنده ذنب، يبقى أول حاجة يقول أنا أدفع عقل، أدفع فلوس تعويض عن الذنب ده. قال ما يمكنش ناخد منها عقل. ولما ما يلاقيش ويقول للواحد بقى تشفع لي، ما مرضيش ياخد من الله. يبقى مرة الشافع، ما هو فيه شافع وفيه مشفوع له. طيب الشافع ده بيجي امتى؟ بتستشفع بواحد امتى؟ لما انت ما تقدرش تحل المسألة. طب لما انت ما تقدرش تحلها ازاي؟ افرض ان انا عملت حاجة وقلت يا ربنا خد العدل مني، خد الثمن اللي انا الغرامة، ما يؤخذ منها عدل. فلما ما يؤخذ منها عدل ما تيأس، تروح لواحد كبير كده تقول له بقى اشفع لنا عند ربنا، ما رضيش اخذ مني العدل. فلا ايه؟ ولا تنفع، لا تنفعها شفاعة. اما الثانية بقى النفس الثانية، جهل الاول قال له فلان ده بيستشفى بيه عندك، وفلان ده عمل ايه؟ عمل كذا كذا كذا كذا، طب انا اشفع له، ما نقبلش الشفاعة، لا تقبله هنا شفاعة. طب قوله ما انتش قابل، انا ادفع عنه كل الغلاء. يبقى في شافع وفي مشفوع، والايتين الاثنين مش متكررين على معنى واحد، وذلك بمرجع الضمائر في كل. ولا يملك الذين ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما يشفعش إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إن كان عندهم من شهد بالحق ولا بعدهم شيء، فإن كان شهد بالحق ما يرضاش يشفع لهم، وإن كان ما شهدش ربنا ما يقبلش الشفاعة، تبقى باطلة كلها. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل حاجة كل حاجة الله الله، ما دام انتم مؤمنين بهذا، انتم ليه مال ما بتؤمنوش بيه؟ انتم ايش بيه؟ ولذلك يقول ايه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. كيف ينصرفون عن هذا مع ان دي بشهادتهم هم اللي خلقهم ربنا، وخلق لهم قوتهم، وخلق لهم السماء والارض، وخلق لهم المطر اللي بيجيب كل حاجة. يبقى ايه الحكام؟ ويقول ازاي يعني؟ ازاي تنصرفوا عن هذا مع ان كنتم اللي شهدتم بالحق؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجي في سورة البقرة يقول اللي بيكفروا بالله دول ما أمرهم عجيب، ما حيثيتهم في الكفر بالله؟ ما دواعي الكفر عندهم؟ دي مسألة عجيبة. يقول لنا كيف تكفرون بالله؟ يقول لنا ازاي بتكفروا بالله دي؟ يعني مسألة ما تدخلش العقل. بعد ما يبقى هو اللي خلق وهو اللي خلق، تكفر بيه ازاي؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون؟ شوف بقى الآية دي بقى، الله الله. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل هي المصدر لقال، لأن قال لها رب، قال قولا وقال مقالا وقال قيل. يبقى القول يجي على ايه؟ ثلاث. قول قال قولا، قال مقالا. طب وقال مقالا وقال قيلا، تبقى قيله يعني ايه؟ وقوله قول من بقى؟ قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وقيله يعني وقول رسول الله. طب وقيله يا رب، هو لما دعا قال ايه؟ قال يا رب الناس عذبوني في ذاتي ايذاء، وفي معناي صفاتا، ده بهدلوني وعملوا فيه وقعدوا يرموني بالحجارة لحد ما الكعب سلمان. هل قال له يا ربي الناس كذبوا علي وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا شاعر وقالوا كاهن؟ هل شكاله ديا؟ يا رب الناس ائتمروا بي وعملوني في الشعر وحصروني انا وقومي، ما جابش حاجه من بتاعته ابدا، انما اللي حج بيه قوي اسمع بقى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. لكن اللي حدث في نفسه كله لا ما حدث له في ذاته ولا ما حدث له في أوصافه الشاذ ولا ما حدث له في المكر به ولا ما فيش حاجة من دي خالص مزعلاه. ما اللي مزعله إيه؟ عدم إيمانهم بالله. فكأن غيرته على الحق والإيمان به نفسه دي انتهت المسألة. ليه؟ لأن النبي نهى الإنسان أن يغضب لنفسه، ولكن يجب أن تكون غضبته لمين؟ هنا غضبته لمين بقى؟ إن هؤلاء الأجمع ما أمنوش. أو ده اللي مزعلني اللي بتشرح لنا إنه ده مال لأسف، فلعلك إيه؟ بافع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هو الإيمان ده أنا أقدر أرغمهم زي ما عملت الملائكة. طب ما أنا أعمل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أفضل أجيب. إنما أنا مش عايز قوالب تسجد لي وتخضع، أنا أريد قلوبا تحب ذلك. وقيله يا رب. طب الولد بتعمل إيه؟ شوف لما يجي لك ولد ويقول لك إن فلان أذاني وضربني وعذبني وعمل فيا كذا وخدني حبسني ومنع من الأكل، يقول له إيه؟ وما فعل به لأزيقنه فوق ذلك. لكنه أقسم ده عشان اللي فعلوه هيعمل فيهم إيه. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وجد الله ولا جابش حاجة من ذاته. طب يبقى يعمل إيه؟ يقول له أنت ما تزعلش. وقوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وغضب لله ولم يغضب لنفسه، يبقى لازم أنا أشيل عنه تعذيب هؤلاء. يبقى المحذوف إيه؟ وقيله يا رب. وبحق قول رسول الله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لأعذبنهم عذابا يشفي صدرك منهم. ولذلك قال له ولكن لما يقولوا كده وما يعملوش برضو اصفح عنهم. ليه؟ لأن لما تصفح عنهم في بعضهم هيجي يؤمن بيك ويبقى جندي من جنود الذي يخالف بقى سيف الله المسلول وعكرمة مش عارف يقول ايه وعمر بن العاص كل دول اصفع عنهم. ويقول له اصفع الصفح الجميل كمان، لان وراءك رب يغضب لك. ما تغضبش انت، لان غضبك هيأثر في تكوينك ويعكننك بدون مناسبة. لا انت اصفح وخلي المسألة من تخرجها من قلبك عشان ليك رب هيعمل ايه. لذلك يقول لك ده انت ليك فلان يترضى عليك، اب يترضى عليه، مش كده يقولوا كده؟ فاصفع عنهم. ليه؟ علشان لأن يمكن منهم من يؤمن ويبقى نافع للإسلام، وعلشان ما تغضبش انت نفسك وتتعبها فتأخذ من طاقتك مسألة عكننة. عكننة دي تأثر عليك وعلى الدعوة، وانا مش عايز الحكاية دي. اصفع عنه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له فاصفح الصفحة الايه؟ الجميل. ايه يعني الصفحة الجميل دي؟ قال لك لأن الذنب لما واحد يعمل في واحد ذنب بده ينتقم منه. يقول على ايه بقى من الشهر المثلية ما اقدرش عليها، ما انا هنتقم عليه من مثل ما عمل، انا ما اقدرش على المثلية. يكظم غيظه، انما الغيظ لسه معنى كذا ما غيظه، يعني الغيظ لسه ايه، انما ملوش عملية نزوع، ملوش عملية ايه. لان احنا قلنا المشاعر الانسانية ثلاث مراحل، تدرك اشياء فتجد في نفسك عنها شيئا فتنزع. قلنا اللي بيشوف وردة يبقى رأى منظرا جميل يقوم يحب الوردة ويعشقها، انظر ما شئت ويعجب بما شئت، انما لو مدت ايدك تقطفها مش بتاعتك. يبقى الشرع لا يتعرض لايه؟ للإدراك، ولا يتعرض للمواجيد اللي تيجي نتيجة الإدراك، انما يتعرض للنزوع ساعة ما تيجي تمد ايدك مش بتاعتك. ادي من الشرع. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول له اصفى عنهم، يعني ما تأخذهمش. واحنا قلنا بقى يكزم غيظه، يبقى الغيظ موجود، ده اللي سماه يكزم. زي ما تكزم القربة وتكبس عليها كده عشان ما تخرش المية، لما المية لسه فيه. طيب وبعدين طب ما تعمل كويس كده وتطلع الغيظ الآخر، ما انت ما عملتش عملية نزوعية انما الغيظ لسه فيه في القلب، ما تترقى كده وايه وتطلع الغيظ من قلبك، يبقى تعفو. وفي مرحلة ثانية بعد ما تعفو. طيب ما تحسن لمن أساء إليك بقى، يبقى إذا فيه إيه؟ كظم غيظ، عفو عن ذنب، إحسان لمن إيه؟ الله إيه؟ قاموا الناس تعجبوا، قالوا ده الشرع يعني بيلزمنا ان نحسن الى من اساء الينا وبتاع. قال له ايه لازم تحسن. طب ايه العله؟ العله انك انت لو دخلت فوجدت ولد من اولادك ضرب واحد وضرب اخوه، قلبك يبقى مع مين؟ مع المضروب، وانفعالك بالغضب يبقى على مين؟ على الضارب. المضروب ده تعمل في ايه؟ تاخده تطبطب عليه ومش عارف ايه، وكان كده تجيب له شوكولاته وتربيه. قال لا، يقوم الواد اللي ضرب ينغاظ، فانا ضربته وهو بيعمل فيه كده، طب ما انا خليه يضربني بقى ركنا علشان ما تسيب. الحسن البصري رضي الله عنه بلغه ان رجلا شتمه في مجلس، فلما بلغوه كان في بواكير الرطب جايله هديه، فقال لغلامه يا غلام خذ الطبقة من الرطب واذهب إلى فلان وقل له إن سيدي يبعث لك هذا الطبقة هدية لأنه بلغه أنك شتمته بالأمس، فنقلت إلي حسناتك، وحسناتك لا شك أثمن من هذا الطبق. أدي معنى إيه؟ أحسن إلى من أساء إليه. ليه؟ لأنه جعل الله في جانبه. تقول إزاي نحسن إلى من أساء؟ قال ألا أحسن لمن جعل الله في جانبه. طيب بقى وقيله قسم، يعني يا محمد وقولك يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون، وتبدي الغضب لذاتي ولا تجيبش حاجة من نفسك، ما دام قلت كده أنا هعذبهم العذاب اللي إيه اللي بيبقى انحذف البتاع، عشان عشان عشان اللي بيقبل يبقى عنده ايه؟ نباهة وفكر. طب وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، طب ايه ايه ايه ما دام بيقسم وبقيله عشان جواب القسم ايه؟ اي لا اعذبنه ايه؟ عذابا شديدا، انما انت فاصفع عنه وقل سلام فسوف يعلمون. وقل سلام، فالاصل سلام عليكم مش كده؟ إنما كلمة سلام من غير عليكم، قال لك إذن دي تباح لمن خاصمك وعايز تسيبه. ولذلك لما واحد يتناقش مع واحد ويزيد عليه وبتاع يقول لك يا أخي سلام عليكم، ما قالش علشان يعني أنا وقفت ما يبقاش في سلام، هشتمك وههينك ما يبقاش في سلام، أنا عايز وقت السلام فما أقفش علشان أنا هتعظني وحاول عليك. ولذلك سيدنا إبراهيم لما أبوه قاعد يقول له كذا وكذا كذا قال سلام عليك، سلام موادعة من السلام تحية، سأستغفر لك ربي. إذن الحق سأقول وقل سلام، ما قالش عليك فسوف يعلمون. لما تعمل كده سوف يعلمون ما يكون لهم نتيجة ما قلته لي. كلمة وقيله قسم وحق قول لي إنهم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أنا أدافع بقى وأعمل. ولما تقول مروا عليك كده اصفع عنهم وقل ايه؟ سلام. وقل سلام. ولذلك هناك قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، واذا مروا باللغو مروا ايه؟ مروا كرام. هذا قسم يعني من الله سبحانه وتعالى بقول رسوله، وحق قول رسوله انهم لم يؤمنوا به لأعذبنهم عذابا شديدا. وهدوم تاني لنا هعذب، المطلوب منك تصفع عنهم عشان ما تضايقش نفسك ولا تغير مزاجك ولا اي حاجه، وتخلي المساله عندي. وسوف يعلمون كيف اعاقبهم على هذا وعلى ازائي الاثنين. الحق سبحانه وتعالى له ان يقسم بما شاء على ما شاء، انما العبد لا يقسم على شيء الا بالله. ليه؟ طب اشمعنى هو يقسم بما شاء على من شاء؟ لانه هو اللي خالق وعارف المساله دي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.